بأنه آدم أخرج من الجنة، فنحن نقول الآن أصل الإنسان من الجنة. إذن لماذا آمنا الآن وما آمنا قبل الآن؟ أي عندنا صورتان، واحدة فرضية نظرية والأخرى واقعية لكنها شرعية. الأولى لو ما كان عندنا، هي فرضية، لو ما كان عندنا نص أن آدم أخرج من الجنة، يجوز لنا أن نقول أصل الإنسان من الجنة؟ الجواب الاتفاق لا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا نص. لكن الواقع أن عندنا نص، فنقول الآن أصل الإنسان من الجنة. لكن قولنا أصل الإنسان من الجنة على حد تعبيرك أنت يجب أن تنكره. ليش؟ لأنه له ارتباط في المادة. لا لكن لا لا أنكره. العقل بعرف الله يرضى عليه. هو البحث العقل لا يحيله. سمعت أستاذ. القضية الأولى يا أستاذ، القضية الأولى اللي هي إنه آدم عليه السلام أصله من الجنة، هذا لو سلمنا طبعا إنه فهم الجنة هي الجنة التي وعد بها المتقون، على الخلاف على الخلاف بين أهل العلم. اعتجالي ما فيه، ما هو ابن القيم فصلش من اللي قاله. يعني ذكر انه في خلاف مخطئ في هذا، ما لنا فيه على كل حال. هذه القضيه لا يحيلها العقل، لان القضيه هذه يعني انا نقل خبر ممكن ان يكون صدق ممكن يكون كذب، يتوقف على صحه الخبر. اما هنا لماذا يحيله العقل؟ لانني انا ارى تماما ان هذا النهر من هنا ينبع وهذا كل الناس دلوقتي. هذا اسمعني ارجوك ابو يحيى، سبق الجواب عندي. ارجوك ارجوك بس شويه انا اكمل، هذه تختلف عن ذره. لا بس يا تمام عندنا بالفتاح، هذا سبق الجواب عنه. خليني استدرك، هذا سبق الجواب عنه. رؤيه للشيء تعني وجود هذه الحواس كلها استاذ يقينيه ان هون بينبع. الان العقل بيحيل انه هذا في شيء متصل من السماء غير مرئي، ومي نازل الان من السماء غير مرئيه، هذا بلا شك العقل يحيله. يحيل العقل، يحيل ان المي نازل من السماء وانا غير شايف. اظن الان نعم. لا اسمح لي، في ماء غير مرئي عندك؟ في ماء غير مرئي الان ستعرف إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. في ماء لا يرى؟ الماء الغائب عني، الماء في الجري لا أرى. وهذا من الغائب. لا بس حاضر لأنه بين يدي أستاذ. يا أخي ما لا تراه هذا غيب الله يهديك. ماذا في صورة الآن هون مشتغل ولا بلغة غيب؟ في صورة الآن، في صورة الآن من الشام بهاي الأورا ولا لا؟ موجود يعني. موجود شايفة؟ لا. كيف حكمت عليها؟ يا سيدي هذا هذا علم قبل ما تعلم الآن رد على سؤالك، كيف تكون شايفة؟ الآن أنا رد على أشوف لروعك غير أشوف لروعك ومدريك غير أشوف لك، لكن كوني رد على أشوف بعد 3 متر ما يصير إيش موجود. أنا حاس الحاس اللي عندي سواء سمع أو بصر كان إلا حدود، أنا بتكيفي أستطيع أن أرى بمقدار هذا الحديث. إذا أنا ما طورت شيء معين أنا اخترعته بقدر أشوف أحسن، يعني بقدر أشوف المباراة اللي عم تصير في أمريكا من خلال أقمار صناعية على بعد آلاف الأميال مع ذلك بعين المجرد. فكون الشيء أنا ما بقدر أشوفه أو بقدر أشوفه لا يعني إطلاقا وجوده أو عدم وجوده. الله الحكي لا ينطبق على نفس الشيء. بالملموس انا شايف انه هذا بينبع من الفراغ. الله اجيز ثم يعلم الله قليلا. انا بقول انه حواسي ليست هي المقياس. عالم الشهادة وليس من عالم الغيب. أما تيجي تخبرني إنه في أصله من وين؟ وذاك الأستاذ لما قال يعني فهم الأستاذ للحديث بدون لفظة ينبع إلى ما تأكدنا من صحة سندها على ذمته هو الأخ إبراهيم، أنا لا أدري. أما أنا أدري الحديث اللي في مسلم لا يحيله عقلي، في أصله لا يحيله عقلي، مثل آدم من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، أنا لا يحيله عقلي. أما يحيله عقلي أنه الآن ينبع من الجنة، ومش كثير إنه الراوي أخطأ. يا أخي أنت شايف الجنة؟ ضربنا لكم أمثلة، شايف 7 سماوات؟ لا ما نشوفها موجودة. موجودة بس ممكن تكون نشوف شو فاهم. لكن هذا يحيله العقل على حد تعبيرك أنت. لا يا أستاذ. ليه؟ نشوف شو فاهم أول 7 سماوات، يعني هل عندي أنا هناك بأي فهم يا أخي؟ مثل ما قلنا أخونا افهم السلفية كما جئت.